السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات من سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قوله تعالى فمن أظلم تكرر في كتاب الله تعالى، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أي ليس هناك أحد أظلم من شخص كذب على الله. فقال إن الله قال والله لم يقل، أو قال إن الله أمر ولم يأمر، أو إن الله نهى ولم ينهى. ليس أحد أظلم من هذا الشخص، ومع هذا كذب بالصدق إذ جاء، وكذب بالقرآن، وكذب بالرسول عليه الصلاة والسلام إذ جاء. وقد كان أهل الكفر منهم من يفتري على الله الكذب ويدعي على الله ما لم يقله الله، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكانوا يحرمون أنواعا من الأنعام: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ويقولون إن الله حرمها. فقال الله تعالى مكذبا لهم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون إن الله أمرنا بهذا، فكانوا يفعلون أفعالا وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى كذبا وزورا وبهتانا. فجاءهم رسول من عند الله يبين لهم كذب ما يدعونه، فكذبوا بالصدق أيضا إذ جاءهم. هنا لما تعددت هذه الصيغ: ومن أظلم ممن كذب على الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ فمن أظلم ممن كذب على الله، من أظلم ممن منع مساجد الله، من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف نجمع أي هؤلاء أظلم؟ هل الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أظلم، أم الأظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أم أن الأظلم من ذهب يخلق كخلق الله سبحانه، إلى غير ذلك من الصياغ. فمن وجوه الجمع المشهورة في هذا الصدد وجهان: الوجه الأول أن جميع هؤلاء في الظلم سواء، كلهم في الدرجة العليا من الظلم، ولهذا شواهد في التنزيل أخر. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى: فمن كفر بعد ذلك منكم، بشأن المكذبين بالمائدة على عيسى، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذه أحيانا أيضا سبيل الجمع الأول، سينسحب بعضه على الصور التي ذكرناها. فمن العلماء من قال كل المذكورين في الدرجة العليا من الظلم سواء. هذا الوجه الأول من وجوه الجمع. الوجه الثاني من وجوه الجمع أن يقال أن هذا منزل منزلة الاختصاص، منزل منزلة الاختصاص، بمعنى لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. في ناس تمنع الزكاة، ناس تمنع أشياء أخرى، أظلمهم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هناك أناس يكذبون ويكذبون على أناس، أظلم هؤلاء الكذابين من كذب على الله، فتتنزل منزلة الاختصاص. كما نقول مثلا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، والإمام أحمد وإلى آخره. فإما أن ينزل هذا منزلة الاختصاص ونقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث في العراق أو في زمانه، البخاري أمير المؤمنين في زمانه، شعبة لم يكن في زمن البخاري، الثوري أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، أو يتعدد أمراء الحديث، أو أن أمراء الحديث يتعددون، فلا يمنع أن يكون هناك أكثر من أمير في الحديث بحسب البلاد وبحسب الأزمان. فهذه من وجوه الجمع. فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. وإن كانت الآية في الكفار، لكن إذا وقفنا معها وقفة فرأينا وعاظا من وعاظ المسلمين يقولون، قال الله في الحديث القدسي: أنا وأنا وأنا، ونسبوا أقوالا إلى الله في الحديث القدسي، والله لم يقلها، والله لم يقلها. سيدخلون مع التفاوت في الكذب على الله، وإن لم يكونوا من الكذب الذين تعمدوا الكذب على الله هم كفار، وإن كانوا جهلة وكذبوا على الله لما قالوا: قال الله عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، كلام منتشر على الألسن وأشياء كثيرة من هذا. فهؤلاء أيضا يكذبون على الله وإن كانوا لا يشعرون. فعلينا عند النقل عن الله أن نكون متثبتين أن الله قال، متثبتين أن الله أحل، متثبتين أن الله حرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قيل اللام لام العاقبة، وقيل اللام تعليلية: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، الصدق قيل القرآن وهو لا شك أنه صدق، وقيل الصدق هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل أعم من ذلك، وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هنا مقدر قدره بعض العلماء، والمعنى أليس في جهنم، المثوى المقام، المقام يطلق عليه مثوى، فالمعنى أليس في جهنم مقاما كافيا للكافرين؟ فهذا التقدير قدره فريق من أهل العلم. ثم قال تعالى: ولهذا أطلق على القرآن مثاني على حد قول بعض أهل العلم. فبعض العلماء قالوا القرآن يطلق عليه مثاني لأنه يذكر فيه الشيء ويذكر فيه المقابل. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق شخص والذي صدق به شخص آخر، ولذا جمع الضمير في قوله أولئك هم المتقون ولم يقل فهذا هو المتقي، للدلالة على أن الذي جاء بالصدق شخص هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به أو والذين صدقوا به يمكننا أن نضمر هذا، والذي جاء بالصدق وصدق به أو الفريق الذي صدق به أولئك هم المتقون. قال فريق من أهل العلم الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال آخرون ما قد سمعتم. والذي جاء بالصدق الرسول وصدق به والفريق الذي صدق به والجمع الذي صدق به أولئك هم المتقون، ويدخل في هؤلاء الجمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهو على رؤوس المصدقين بالقرآن الكريم وببعثة النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا الكلام مصير على أن الصدق المذكور في القرآن في هذا المقام الذي جاء بالصدق الصدق القرآن، لكن قال آخرون الصدق أعم من القرآن، القرآن صدق لا ريب في ذلك، ولكن هناك صدق أيضا غير القرآن، حديث الناس منه حديث صدق، حديث صدق كلام الرسول السنة صدق. فلذا قال بعض أهل العلم الصدق أعم من أن يكون القرآن، فالقرآن داخل فيه، القرآن داخل في الصدق. ولذا قد تقول إن الذي جاء بالصدق هو الرسول، وقد تنزل الصدق على شيء عام، كل ما جاء به صدق تنزل على القرآن، تنزل على ما هو أخص. فمن العلماء من قال لا يمنع أن يكون الصدق صدق الأخبار التي رآها الرسول في الإسراء والمعراج، فهي داخلة أيضا في الصدق، فقد ينزله بعض الأفراد على على بعض العلماء على بعض الأفراد وهي داخلة ضمن العموم. فلهذا تتعدد أقوال المفسرين في تفسير الصدق، والاختلافات في ذلك اختلافات تنوع ليست باختلافات تضاد، اختلافات تنوع ليست باختلافات تضاد. ولهذا نظائر كثيرة في التفسير، فنرى على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع عائشة رضي الله عنها ذات ليلة والقمر ظاهر، فقال يا عائشة تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قال ابن القيم رحمه الله أو نقلوا عن ابن عباس، أو قال ابن القيم، هو نفسه ابن القيم في التفسير القيم، الغاسق إذا وقب الليل إذا دخل، والغاسق يطلق على البارد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. فقيل له إن الرسول قال يا عائشة هذا الغاسق إذا وقب، فقال ابن القيم: الليل إذا جاء ظهر معه القمر، فالقمر علامة على الغاسق إذا وقب. ولا نستطيع أن ننكر حديث رسول الله. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في الكوثر: الكوثر الخير الكثير من الكثرة الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له قائل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكوثر نهر أعطنيه ربي. قال ابن عباس: هذا أعظم الكوثر، يعني أعظم. قال ابن عباس: هو من الخير، النهر من الخير الكثير الذي آتاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نستطيع أن نقول إن الصدق أعم من أن يكون القرآن. نعم القرآن داخل فيه أصالة، وكما قال الرسول: الحج عرفة. الحج عرفة، نعم الحج عرفة، ومن لم يقف بعرفات لم يحج. لكن هل يقتصر الحج على عرفات؟ لا يقتصر، هناك طواف الإفاضة ركن، هناك الهلال من الميقات عفوا إن كان واجبا، لكن النية، نية للحج ركن، هناك السعي بين الصفا والمروة على ما ذكره بعض العلماء ركن. نعم. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جمع للإضمار أي والفريق الذي صدق به، أو أن الضمائر تتناوب، فأحيانا يرد ضمير التثنية بمعنى الجمع، أو الجمع بضمير التثنية، مثل عفوا: والسارق والسارقة فاقطعوا، هل قيل يديهما؟ لو اقطع أيديهما. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، هما لهما قلبان، ولكن أخذ المثنى ضمير الجمع. وهذا قد تكون له بعض الانعكاسات على جزئيات فقهية، بكم تنعقد الجماعة؟ فمنهم من قال باثنين، أن أقل جمع اثنين، ومن قال لا، أقل جمع ثلاثة. لهم ما يشاءون عند ربهم، أي لهم ما يشاءون فيها في الجنات عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم، هل قيدت؟ نعم قيدت. لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لكن إذا أطلقنا القول لهم ما يشاءون عند ربهم، وقال أنا أريد أرجع إلى الدنيا، قلت سبق القول أنك لا ترجع إلى الدنيا، لا ترجع إلى الدنيا. فلهم ما يشاءون عند ربهم مما أعد لهم. قد يقول قال: يا رب أنا أريد الوسيلة، أريد الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. فقول لهم ما يشاءون فيها في مقيدة، والله أعلم. وذلك جزاء المحسنين، والمحسنون تطلق على معاني عدة، منها الذين أتوا بالنفل بعد الفرض، الذين أتوا بالنفل بعد الفرض. فهذا الذي أتى بالنافلة بعد الفريضة يقال له محسن، زكى الزكاة المفروضة وأتبعها صدق، صلى الفريضة وأتبعها بنافلة، حج الفريضة وأتبعها بحجة تطوع. وتشمل أيضا الذين سلكوا سبيل العفو عن الناس، فلهم أن ينتصروا لأنهم ظلموا من بعض الناس، لكن عافوا عمن ظلمهم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وحالا تطلق المحسن على الرحيم بالشيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأحيانا يطلق الإحسان على المراقبة، عظيم مراقبة الله الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. أفادت الآية إفادة أن أهل الإيمان الذين صدقوا بالصدق لما جاءهم عملوا أعمالا سيئة، بدليل قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. لكن هل يقول قائل إن الأعمال التي عملوها في جاهليتهم، الأعمال التي عملوها في جاهليتهم جبها الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، لكن قد يكون عملوا أعمالا أخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ويقول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام الحديث، وفي آخره والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. بصيغة أخرى، هل يمكن أن يصدر من التقي شيء من الكبائر؟ قال بعض أهل العلم قد يرد، فإن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وذكرت صفاتهم، قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. قد قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى ليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ويقصروا في بعض الصلوات وأحسنوا في أخر، يعطون أجرا حسنا عظيما. وقيل ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ذلك إذا انقطعت أعمالهم. فمثلا أنت كنت أحيانا في اليوم أو في الليلة تصلي 9 ركعات، 11 ركعة، 7 ركعات، ووصلت إلى حالة من الهرم لا تستطيع أن تقوم فيها الليل، عجزت لكبرك لضعفك لغير ذلك. فإذا وصلت لهذه الحال انقطع عملك، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم تنقطع أجورهم، لهم أجر غير ممنون. لكن هل يثابون على 5 أو 7؟ فمن العلماء قولا يسابون على أعلى ما كانوا يعملون. يعني إذا كنت أنت في شبابك، ولذا نوصي إخواننا الشباب وفقهم الله أن يجتهدوا في العبادة والطاعة، إذا مرضوا أو قدر الله عليهم الكبر يجري عليهم أجر أفضل الأعمال التي كانوا يعملونها إذا انقطعوا عنها، والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى الكبر وأرض العمر، يعني فانقطع عمله، لكن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مقطوع غير ممنون، بل واصل ودار عليهم، لهم أجر غير ممنون. قال تعالى: أليس الله بكاف عبدا؟ بلى. ويشرع لنا إذا تلون الآية أن نقول بلى. وابن عباس على مثل هذه التساؤلات في القرآن: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. سبحانك اللهم وبلى. ولا يلزم أن نتقاد بلفظ ابن عباس، ممكن تقتصر على كلمة بلى: يا رب أنت أحكم الحاكمين. لأن أحيانا تختلط على الشخص لفظة ابن عباس سبحانك اللهم فبلى، هي ليست نصا عن رسول الله، إنما المراد الإجابة بما يقتضيه السؤال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى يا رب أنت أحكم الحاكمين. وهذا أيضا عند قول: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى يا ربنا أنت قادر على أن تحيي الموتى. قال تعالى: أليس الله بكاف عبدا؟ بلى، ربنا يكفينا ويحفظنا، وهو خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. فلا تركن إلى أحد أبدا يكفيك غير الله، لا تركن إلى شخص يكفيك غير الله سبحانه. لن يكفيك أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا ابن ولا بنت، إنما الذي يكفيك هو الله، والذي يحفظك. لا رئيس يكفيك، ولا ضابط يكفيك، ولا وزير يكفيك، يكفيك الله. وفي الحديث: اللهم اكفنيهم بما شئت فسيكفيكهم الله. هذا كلام الله. ونحن في دبر كل صلوات نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، السلام من الله ليس من أحد من البشر. فلنعتصم بالله، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أليس الله بكاف عبدا؟ هل العبد هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أم عموم العبيد أهل الإيمان؟ فكل من التجأ إلى الله كفاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فنقول: بلى يا رب، أنت تكفي عبيدك المؤمن عبادك المؤمنين وتحفظهم وتسلمهم وتنجيهم. بلى. هل يقال هذا الذكر في النافلة فقط؟ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الليل كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فيها رحمة سأل، فيها عذاب تعوذ، أم في الفريضة أيضا. انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين، والأظهر العموم، لأن عمر رضي الله عنه صلى خلف عبد الله بن السائب العشاء، فقرأ عبد الله بن السائب في صلاة العشاء: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال ابن عمر: أشهد أشهد، بأعلى صوته، كانت فريضة في صلاة العشاء. وكلام ابن عباس ليس بمتنزل على النافلة، كلام ابن عباس جاء مطلقا. والشافعي رحمة الله تعالى عليه الإمام يرى أننا في سجود التلاوة نقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، إن كان وعد ربنا لمفعولا، تأولا لقوله: ويخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا قبلها، ويقولون سبحان ربنا، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهكذا أطرد بعض العلماء القول في هذه المسألة، وقال: هو أدعى إلى التدبر، تدبر الآيات، وأدعى إلى التفكر فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. انتبه، فهناك أقوام يخوفوننا دائما، يخوفوننا من غير الله، شياطين جن تخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، من أشهر معانيها يخوفكم من أوليائه، يخوفكم بأوليائه، يقول سيفعلون بك كذا وكذا على أوليائه الذين اتبعوه. فالشيطان يخوف أولياءه، الوجه الأول الأشهر، يخوفكم من أوليائه، كما تقول للشخص: أحذرك العصا، أحذرك. المهم، والوجه الثاني يخوف أولياءه الذين هم له أتباع. هذان قولان، وهذا القول ويخوفونك بالذين من دونه يؤيد الوجه الأول، يؤيد الوجه الأول، والشيطان يخوف، يسعى لتخويف من استطاع أن يخوفه. ويخوفونك بالذين من دونه، في الآية الأخرى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يجب أن يكون شجاعا، ليس أن يكون متهورا، لكن يكون حكيما وفي ذات الوقت شجاع، يوقن أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، ومع ذلك يلزم الحكمة: لا تثير عليك أشرارا ولا فجارا بباطل من القول أو برياء من القول، لا، إلزم الحق واثبت عليه، وكن حكيما، كن حكيما، فعالما أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، توقن بهذا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك ترى الأنبياء عليهم السلام واحد في وسط مئات الآلاف وثابت. يعني إذا قرأت من سورة يونس عليه السلام قول نوح عليه السلام: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إن كلماتي شقت عليكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، تعالوا اتفقوا كلكم، أجمعوا أمركم لا تختلفوا في شأني، وشركاءكم والآلهة التي عبدتموها من دون الله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني، افعلوا في ما أردتم من المكائد ولا تنظروني ولا تمهلوني لحظة. ومع ذلك كله حفظه الله تعالى من شرورهم. فعليك أن تكون شجاعا لا تكن جبانا. بمجرد أن يأتيك شخص مرجف قل ستفعل بك الشرطة كذا، احلق لحيتك، اجري يا أخي، اثبت يا أخي. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هم أضعف مما تتصور، لو رئيس، لو ملك، لو رئيس العالم كله، أضعف مما تتصور، تسلط عليه آفة تحيره طول الليل. انتبه لنفسك، كن من الموحدين. قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. هناك في كل البلاد أقوام يخوفون الناس، الذين في زمن رسول الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اهرب يا فلان، يا زبير شوف لك مكان، يا عمر كذا، يقولون إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا جاءك مخوف قل برباط جيش: حسبي الله ونعم الوكيل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، اللهم اكفنيهم بما شئت، تحفظ تسلم. وانظر إلى غلام ضعيف، غلام يصعد به الجبل ليلقونه عسكر الملك، يذهبون مع غلام صغير، غلام ليس شابا، غلام، قل والله ما كفنين بمشيت، يرجف الجبل يموت جميعا ويسلمه، يتوسط به البحر لإغراقه، اللهم اكفنين بمشيت، يهلكه ويحفظه الله وهو غلام. ومن ذا الذي حفظ موسى وفي أشد حالات ضعفه في اليم في صندوق؟ ومن الذي أغرق فرعون وفي أشد قوته؟ فلا بد أن نوقن بالله. قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أفادت الآية أن الله يضل أقواما خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح. فنقول لهم: ما هذه الآية؟ كيف تجيبون؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ولماذا تقولون إن كنتم، إن الشخص هو الذي يختار الهداية، لماذا في كل صلاة تقولون اهدنا الصراط المستقيم وفقنا لها، هل هديتم أنفسكم؟ نعم لنا سبيل، سبيل اختيار، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. إذا كتب الله لشخص الهداية لا يمكن أن يضله أحد أبدا إلا الله. وذلك قال تعالى: فإنكم وما تعبدون، أنتم يا أهل الشرك وكل آلهتكم التي تعبدونها، ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من كتبت عليه الشقاوة، فالذي كتبت عليه الشقاوة هو كتبت عليه الشقاوة، وأنتم فقط آلات. أما الذين سبقت لهم من الله الحسنى فلن تستطيعوا أبدا روايته: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى وربنا، أنت يا رب عزيز غالب ذو انتقام، تنتقم ممن شئت، تنتقم يا ربنا ممن شئت، فانتقم يا ربنا ممن حاربوا أوليائك وصدوا عن سبيلك، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ انتقم يا ربي من كل أعدائك في بقاع الأرض الذين يذبحون إخواننا في شتى بقاع الأرض ويهينونهم. قال تعالى: أليس الله بعزيز، عزيز غالب ذي انتقام منتقم. ثم قال تعالى في الاحتجاج على هؤلاء المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فيقرون بالله ربا من خلق السماوات والأرض. المشرك كأبي لهب وأبي جهل وأمية بن خلف وامرأة أبي لهب، كل هؤلاء المشركين هم لماذا سموا مشركين؟ إنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره، لكن لا يجحدون الله. يعني أبو لهب خير من ملاحدة زماننا، أبو لهب وإن كانوا في الشر كلهم كفرة، لكن أقصد من ناحية ماذا؟ من ناحية أن الملحد في زماننا ينكر الله، يقول لا إله، فالذي قال لا إله يستحل كل ما يمكن أن يستحل، لا تضبطه عقلية ولا يضبطه دين ولا شرع، أنه كفر بالله، أنكر وجود، أنكر الله وأنكر الملائكة وأنكر الحلال وأنكر الحرام، فلا بأس أن يتزوج بأمه أو يتزوج بأخته، ما عنده في ذلك مانع، ملحد، كل هذا وارد عنده، يشرب خمر، يسرق، يختلس الأموال، ما عنده في ذلك ضابط، لأنه يقول لا إله. لكن أبو جهل، أبو لهب: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكانوا يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يدعون الله. لكن الملاحدة ليسوا كذلك، وفي كل شر كما سمعتم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا الذي يسميه بعض العلماء توحيد الربوبية، يقرون بالله ربا ولكن يعبدون معه غيره. فعبادة الله داخلة في توحيد الإلهية، توحيد الربوبية يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل، يجير ولا يجار عليه، رب السماوات رب الأرض، يقرون بكل هذا، لكن عند الدعاء يدعون معه آخر. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لكن لا يمنع أن يكون من كفاري من الكفار أيضا من هو ملحد ينكر يجحد الله. قال إبراهيم للذي حاجه: ربي الذي حميت. قال الآخر: أنا أحيي وأميت. الغلام صاحب قصة أصحاب الأخدود كان ملك زمانهم يقول أنا ربكم، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، على نزاع في شأن فرعون هل كان يعبد آلهة أخرى في السر أم لا. استنبط بعض العلماء من قوله: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال بعض المفسرين: كان له إله يعبده سرا، لكن الله أعلم، هو قال أنا ربكم الأعلى فادعى الربوبية لنفسه، وقال ما علمت لكم من إله غيري أي من معبود غيري، فادعى أيضا الإلهية لنفسه. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ما تعبدون وما تسألون. تدعون تحتمل المعنيين، تدعون تعبدون وتدعون تسألون، ونحوه والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتعبدوه بها وأيضا اسألوه بها: يا رحمن ارحمنا. فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، يكفيني الله شركم، يكفيني الله، كلما ألم بي عليه يتوكل المتوكلون، عليه يعتمد المعتمدون، عليه يعتمد المعتمدون. فالتوكل هو من معانيه الاعتماد. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.